فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا Thank you. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا بالغداة

وحسنت

مخلفا